الغضب واللعن تلو اللعن لمواقفهم المشينة القبيحة ولكفرهم المتوالي، ولأنه لا ينفع أو لم ينفع فيهم آيات ولم ينفع فيهم معجزات، فقد أظهر الله على يدي موسى وعيسى من الآيات ما فيه أو ما يمكن أن يؤمن على مثله البشر أو ما يؤمن على مثله البشر، وكذلك أظهر على يدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه معجزات عظيمات، معجزات عظيمات منها القرآن أو أولها وأعظمها القرآن على الحق، أعظمها وأولها وأولاها القرآن الكتاب العزيز، ثم بعد ذلك ما أظهر على يديه من الآيات الأخرى. وقد حاول اليهود قبحهم الله أن يمتحنوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمسائل وأمور سألوا عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليصد الناس عنه وليمنع الناس من اتباعه، لكن كل ذلك باء بالفشل والحمد لله. فكلما سألوا سؤالا أو تمحلوا بمثل ذلك جاء جوابه من عند الملك العلام، من عند رب الأرباب، رب السماوات والأرضي. نعم. ولهم في الآخر عذاب مهين موجه وهو صل الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم وبئس من سعادوا واستبدلوا من الإيمان بالله. فهؤلاء وأمثالهم لهم العذاب الأليم المؤلم الموجع، لأنهم سيدخلون نار جهنم وسيخلدون فيها. ونار جهنم نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم نحن ووالدين وأخواننا المسلمين أجمعين، نار جهنم فيها أصناف العذاب، أصناف العذاب الذي لا يخطر على قلب بشر الآن إلا ما أخبرنا به في القرآن أو بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ففي النار أصناف العذاب الذي يعذب به أهلها أو ينال من دخلها من أصنافها، مما فيها من الشراب والطعام والملابس وآلات العذاب وأصناف العذاب وأنواع العذاب، ناهيك عن حرها وشدة حرها الذي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حرها. وما هو وقودها؟ وقودها الناس والحجارة. أضف إلى هذا أنه فاتهم النعيم المقيم، حتى أن أهل النار يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، شراب الجنة وطعام الجنة حرمهم الله تبارك وتعالى على الكافرين، ويتمنون أن يريحهم الله من العذاب ولو يوما واحدا، لكن هيهات، دائما وأبدا في العذاب، نسأل الله العلي القدير بوجه السلامة إن شاء الله والنجاة من نار جهنم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا دعاهم الله ودعاهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الإيمان بالله بما جاء عن الله في القرآن وبما جاء به هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا نؤمن بما أنزل إلينا وجاءنا الذي هو التوراة ويكفرون بما وراءه. أولا أنهم لم يؤمنوا حقيقة بما جاءهم وبما أنزل إليهم، وإنما حرفوا وبدلوا وغيروا، قبحهم الله ولعنة الله عليهم. ثم بعد ذلك هذا القرآن الذي جاءهم من عند الله مصدق لما معهم لو آمنوا، ويعرفون أنه الحق لأن وصفه وذكره في التوراة، كذلك أوصاف رسول الله في التوراة، ومع ذلك فقد كفروا بالتوراة وبما فيها، لأنهم لو آمنوا بالتوراة وبما جاءهم من عند الله من قبل لوجدوا فيها أو دعاهم ذلك إلى الإيمان برسول الله وبالقرآن، لكن أعرضوا وصدوا والعياذ بالله. نعم. وإذا اليهود بالإيمان بما أنزل الله ولا رسوله فهو القرآن استكبروا وعطوا فقالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراه أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو لا غيرهم. نعم، وشأن المؤمن أن يؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، ولا يفرق بين أحد من رسله، يؤمن الإيمان الحقيقي، يصدق بأن الكتب السماوية التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أن ذلك من عند الله حق، وأن الرسل الذي أن الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن أو في سنة رسول الله أن أولئك من عند الله، هم رسل الله وأنبياء الله، لكن الذي أمرنا باتباعه وبالإيمان به والعمل به هو القرآن ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بعد بعثة رسول الهدى لا يؤمن أو لا إيمان لأحد إلا به، من الثقلين من الجن والإنس في مشارق الأرض ومغاربها بعد بعثة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا إيمان لأحد بسواه، لا إيمان لأحد بسواه أبدا، ولا يعمل بكتاب غير القرآن بعد نزول القرآن. نعم، نؤمن ونصدق بأن التوراة من عند الله، كتاب من عند الله نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك الإنجيل، كذلك الزبر والصحف إلى غير ذلك، فكل ذلك من عند الله ونزل على رسل الله وأنبياء الله، لكن الذي نؤمر باتباعه وبالعمل به هو القرآن ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله ولا جميع رسله، وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. نعم، هذا ليس بإيمان، عملهم هذا وفعلهم هذا ليس بإيمان، هو الكفر بعينه، لأنهم أولا طبعا حالهم وما هم فيه هو الكفر، أو ما هم فيه الكفر والضلال، لأنهم بدلوا وغيروا وحرفوا، لكن من كفر بمحمد مع صرف النظر وقطع النظر عما هم فيه، من كفر بمحمد صلوات الله وسلامه عليه فقد كفر ببعض أنبياء الله وببعض رسل الله، مع أنهم مأمورون باتباع الرسول بعد بعثة الرسول لا إيمان لأحد إلا به، لكن من آمن برسول الله فقد آمن بجميع الرسل وصدق بجميع الرسل والكتب السماوية، وهم ليسوا كذلك، أولا لم يؤمنوا برسلهم ولا بما عندهم من الكتب، ثم بعد ذلك بعد بعثة الرسول الذي نسخت بعثته ورسالته ما قبله من الإيمان من الإيمان بالرسل والأنبياء السابقين، ومن الإيمان بالكتب الأخرى، يعني من من من من الاتباع والعمل، وإلا الإيمان الذي هو التصديق والإقرار بأن الكتب كما بيناه تلك الكتب من عند الله وأولئك الرسل هم رسل الله وأنبياء الله. نعم، واجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا هو شأن المؤمن، لكن من كفر ببعض الرسل أو هؤلاء اليهود مع ما هم فيه من الكفر والضلال فقد كفروا بنبوة نبينا، ومن كفر بنبوة نبينا كفر ببعض الرسل وببعض الكتب. نعم. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا هو شأن من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض، أو ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ما حقيقة أولئك؟ حقيقتهم قال الله تبارك: أولئك هم الكافرون حقا. خلاص، من فعل ذلك فهو كافر حقيقة، لا ينفعه إيمانه بالبعض وكفره بالبعض الآخر. فالمؤمن من آمن بالكل وكفر بما عدا ذلك، آمن بجميع الأنبياء والرسل والكتب السماوية وصدق واتبع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه واتبع القرآن العزيز وعمل بما فيه وبما جاء على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء هم المؤمنون. لكن من آمن ببعض وكفر ببعض، كذلك من يؤمن ببعض القرآن العزيز وببعض السنة المطهرة ويكفر بالبعض الآخر، حقيقته ومصداقية ما هو فيه، أولئك هم الكافرون حقا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال: وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربه، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: مصدقا لما معهم أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه. والعجب من هؤلاء اليهود، ومن طبعا الخطاب معهم وما يأتي بيانه يصدق فيهم ويكون فيهم يعني من باب أولى، أو هم أولى به من غيرهم. فالله تبارك وتعالى وصف القرآن وما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه الحق، وأنهم يعرفون هذا ويعلمون هذا، لأن كتبهم تحدثت عنه وبينته ووصفته بالحق، وهم يعرفون هذا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وحتى بعد بعثة نبينا، لكن تركوا هذا وأعرضوا عنه حسدا. فما دام الحق فأي عذر لهم بالإعراض عنه؟ ما دام الحق وما عداه الباطل، وهم يعرفون هذا ويعلمون بهذا، فأي عذر لهم بعد هذا بالإعراض عنه وبالصدود عنه؟ أيأخذون الباطل ويتركون الحق بعد ظهوره ووضوحه وبلوجه؟ فلا شقاوة بعد هذا أعظم من هذه الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك القرآن والرسول صلوات الله وسلامه عليه مصدق لما معهم من التوراة، لم يأتي بما يخالف التوراة، ما جاءت التوراة وقالت اعبدوا الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه تعالى يعني تعالى الله عن ذلك والرسول قال اعبدوا غيره، لا، بل كل الكتب السماوية وجميع الأنبياء من آدم إلى أن ختموا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كل أولئك يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت الفروع لكن الأصول واحدة، وكلها يعني مجتمعة ومتظاهرة على الدعوة للتوحيد ولإخلاص الله بالعبادة، ولأن الله لا إله غيره ولا رب سواه، اعبدوا الله وحده لا شريك له، من آدم إلى إلى أن ختمهم الله بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيري، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ نعم. فلماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين لهم الأمرين أن ما جاءهم الهدى وهم يعرفون هذا وأن القرآن مصدق لما معهم، فلماذا يكفرون به وهو بهذه المثابة ويعرضون عنه وهو بهذه المثابة وبهذه الصفة ويتبعون أو يبقون على ما هم فيه من الضلال والكفر؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم لا صدق ما في أيديهم من الكفر، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوا صاروا بمنزلة من ادعى دعوة بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينة. نعم. فالقرآن مصدق ومؤيد للتوراة، فإن آمنوا به معنى هذا أنهم أيدوا التوراة وأيدوا دعواهم بأن التوراة من عند الله. طبعا التوراة من عند الله لا شك ولا ريب بهذا، التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل من عند الله، لكن إذا آمنوا بالقرآن وصدقوا بالقرآن واتبعوا القرآن الذي هو مصدق للتوراة، معنى هذا أنهم أيدوا كتابهم وصدقوا كتابهم، لأن القرآن جاء وصدق التوراة وجاء بما في التوراة. لكن إذا أعرضوا فقد كفروا بالتوراة نفسها، لأن التوراة دعت إلى الإيمان بالقرآن والإيمان برسول الله، والقرآن مصدق للتوراة لم يأتي بخلاف ما في التوراة، فإذا كفروا بالقرآن فقد كفروا بالتوراة. ثم يأتي هو لبينتي وهجتي فيقضى فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ كان كفر بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا لهم، ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل، يعني لهم، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ بعد ذلك أيضا هم قالوا نحن مؤمنون، وتعرفون القرآن بين مواقفهم حتى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وتجرأوا على الله في مواضع أخرى بينها الله في كتابه العزيز، وصفوا أنفسهم بالغنى تعالى الله عن ذلك والله بالفقر نسأل الله السلامة والعافية، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهؤلاء اليهود لما زعموا وقالوا نحن مؤمنون أو على الإيمان، فالله تبارك وتعالى أكذبهم بأمر آخر بعد أن بين لهم أنه لا إيمان لهم إلا باتباع القرآن وهذا النبي، لأن القرآن والنبي مصدق للتوراة، فإذا كفروا بهذا القرآن معنى هذا أنهم كفروا بالتوراة. أمر آخر ليبين الله تبارك وتعالى أنهم غير مؤمنين أو ليسوا على الإيمان، قال لهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وزعمتم الإيمان وادعيتم الإيمان، لماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ فهذا دليل كفرهم وتعديهم على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائهم الذين جاءوهم بالهدى وجاءوهم بالحق ودعوهم إلى الله، جزاؤهم ومكافأتهم القتل. نعم. لقد جاءكم موسى بالبينات أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد ما جئتم وأنتم ظالمون لذلك ليس لكم عذر. وموسى جاءهم بالبينات بالآيات الواضحات بالدلال بكل ما فيه دليل وبرهان على أن ما جاء به الحق، وجاءهم بكل ما يدعو إلى الإيمان ويقوي إيمان المؤمن. وذكرنا أو أشرنا إلى شيء مما ظهر على يديه عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا بعد أن أنجاهم الله تبارك وتعالى من عدوهم ما مر عليهم وقت ولا زمان طويل من إنجاء الله لهم من عدوهم فرعون، ومن مضي موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه إلا أن عبدوا العجلة واتخذوه إلها من دون الله، مع أن هارون عليه الصلاة والسلام بين لهم ودعاهم وإلى آخره حتى أنهم كادوا أن يقتلوه وعكفوا على العجل حتى رجع إليهم موسى. وهذه مواقفهم، وقد جاءتهم الآيات والبينات والمعجزات، وأنجاهم الله من عدوهم. أولا أنجاهم من الذل والعبودية التي كانوا فيها لفرعون ولملئه وقومه، ثم بعد ذلك أنجاهم الله من الغرق والهلاك وأغرق عدوهم، وبعد ذلك عبدوا العجلة. ثم بعد فكان من مواقفهم أو مما كانوا فيه أن عبدوا العجلة والعياذ بالله واتخذوه إلها من دون الله. هذا، ونسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم أن يرزقنا الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا السداد والفلاح في أمور ديننا، ويرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن ينور قلوبنا بالإيمان والتقوى، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى، ويتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا ممن لقيه وهو عنه راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يسدد خطانا وييسر لنا أمورنا ويقضي حاجاتنا، ويرزقنا العافية والسداد والفلاح والنجاح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا إله لا معنا في الحديث.